فأصلحوا بينهما بالعدل العدل وأقسط إن الله يحب المقسطين Oh! Yeah. إن الله رحيم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل يمنون عليك أن أسلموا قل لا إن الله يعلم مغيث السماوات والأرض والله بصير بما

بل عجبوا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما للفروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها الأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب الله أكبر الله أكبر صورة ما شاء الله العظيم. الفاتحة.